يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم ما بعد، اليوم على موعد مع الأربعين النووية الإمام النووي، وندخل في الحديث 35، حديث أبي هريرة من يقرأ؟ سباعي تقرأ. صوت عالي بقى، ربنا يكرمك. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تناجسوا بالشين تناجسوا تناجسوا ولا تباغضوا ولا في ايه؟ طب واحد بيقرأ ازاي؟ تستنى لما يخلص كده بس. ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تدابروا نعم ولا يبيع ولا يبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض على بيع بعض ولا تكونوا تدعوا الله إخوانا المسلمون إخوان المسلم نعم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يخذله ولا يخذله ولا ولا يحقره ولا يحقره اتقوا الله التقوى التقوى هناك ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات ثلاث مرات نعم بحسب امرئ نعم يحقر أخاه نعم كل المسلم كل المسلم على المسلم دمه دمه وماله وعرضه. أحسنت. أنت سيقرأ، أنت قراءة ثانية. اقرأ الرحمن، صوت عالي يصل إلى التسجيل. ولا يكذبه معلش قلها ولا يكذبه ولا يحقره نعم أحسنت. هذا الحديث العظيم من جملة الأحاديث التي اختارها الإمام النووي في هذا الكتاب المبارك الأربعين النووية، واختار فيها 42 حديثا هم جعلهم أصول الشريعة أصول الدين، كل حديث له باب من الأبواب. فقد وصلنا بفضل الله تعالى للحديث 35 35، وهذا الحديث أصل من أصول حقوق المسلمين بعضهم على بعض، أو حق المسلم على المسلم، وكيف ينبغي أن يكون التعامل بين المسلمين. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. وأولا نهى، لو لاحظت الحديث يبدأ بأسلوب النهي: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. وقلنا أن عندما يأتي صيغة نهي هذا معناه أن الحكم يفيد التحريم، إلا أن يأتي صارف بقى من التحريم إلى الكراهة. لكن الأصل أنما تأتي لما تجد نهي في القرآن أو في السنة تعلم أن المقصود هنا أن هذا نهي يفيد التحريم، أي حرمة فعل هذه الأمور التي ينهى عنها الشرع سواء في الكتاب أو في السنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا دلالة على أن الحسد محرم. لا تناجشوا معناه أن النجش كما سنبين معناه محرم. لا تباغضوا أي التباغض، وكل ما يؤدي إلى التباغض بين المسلمين بعضهم وبعض فهذا أيضا منهي عنه. ولا تدابروا أيضا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أيضا نهى عن بيع الأخ على أخيه وسنبين الصور. ثم جاء قال وكونوا عباد الله إخوان، ثم ذكر أيضا جمل أخرى كما قال المسلم أخو المسلم، رجع مرة أخرى لا يظلمه يعني نهي عن الظلم، ولا يخذله يعني لا إن احتاجه في نصرة أو شيء لا يخذله، ولا يكذبه يعني لا يكذب عليه ولا يكذبه، لا هو يكذب عليه ولا يكذبه في قوله، ولا يحقره يعني لا يكون هناك احتقار بين المسلم وأخيه المسلم. ثم بين التقوى هنا وأشار إلى الصدر أي أن محلها القلب، ثم بين بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ثم ذكر جملة عامة فادة سنبينها، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، يعني لا يصح المسلم أن يتعدى على المسلم في كل شيء، في ماله وفي عرضه وفي دمه كما سنبين. ولذلك نقول هذا الحديث أصل عظيم في كيفية معاملة المسلم لأخيه المسلم رجالا أو نساء طبعا، فردا أو مجموعات. فبدأ نقول نشرح مفرداتي أو الجمل، قال لا تحاسدوا. وأولا قبل أن أدخل هذا الأصل الذي بيناه هو من مقاصد الشريعة، لو رجعنا إلى مقاصد الشريعة تجد أن من مقاصد الشريعة هو انتشار الألفة والمودة والحب بين المسلمين، وعدم انتشار البغضاء والكراهية والشحناء. فكل شيء تجد فيه انتشار حب أو مودة أو ألفة تجد الشرع يحث عليه، وكل شيء أو أمر يؤدي إلى انتشار البغضاء أو الكراهية أو تنافر القلوب بين المسلمين تجد الشريعة جاءت بالنهي عن ذلك. فهذا أصل يوافق مقاصد الشريعة، ولابد أن تعلموا حتى ليش أنا بقول هذا مقاصد الشريعة، لأنك لو وجدت أمور غير منصوص عنها هنا، لكن هذه الأمور مثلا فعلتها فيها نص فيها شيء من الألفة والمودة والحب فافعلها، هذه توافق مقاصد الشريعة. وإذا رأيت أمرا تفعله يؤدي إلى بغضاء أو إلى كراهية، انتشار الشحناء بين المسلمين أو غير ذلك أو بين الأخ وأخيه، فاعلم أن الشرع قد نهى عنه، لأن هذا من مقاصد الشريعة، سواء وجدت عليه نصا أو لم تجد عليه نصا. وهذه ميزة أنك تفهم ما هي أصول ومقاصد الشريعة، حتى أنك إن لم تجد نصا في المسألة لكن عندك أصل تستطيع أن تلحق به فتعلم من ذلك. لا تحتاج لنصوص لكل شيء حتى تقول أن هذا حرام أو هذا منهي عنه. لو هب أن شيء حدث بين الإخوة بعضهم وبعض سيؤدي هذا الأمر معاملة معينة أو مزاح معين أو حتى لعبة معينة أو شيء كلام معين سيؤدي إلى انتشار بغضاء أو كراهية بينهم أو تخاصم أو تنافر، اعلم أن الشرع جاء بمنعه حتى وإن لم يأتيك نصا. ليش؟ لأن مقاصد الشريعة بتقول ذلك، إن الأصل أن يكونوا عباد الله إخوانا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالأصل أن احنا نكون أولياء لبعضنا البعض والولي لبعضه البعض، أنه يحبه ويساعده ويعني يحسن إليه ولا يظلمه ولا يتعدى عليه. فليش أنا بقول هذه المسألة؟ لأنك لما تعلم هذه الأصول تستطيع أن تلحق غير النصوص بالنصوص أو ما وراء النصوص لهذه الأصول هذه المقاصد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحسدوا، إذا نهى عن الحسد، والحسد هذا محرم. والحسد هذا أول من حسد من تعلمون؟ إبليس حسد آدم عليه السلام لما الله عز وجل أمره أن يسجد مع الملائكة لآدم، فحسد إبليس لذلك قال أسجد من خلقت طينة، أنا خلقت، قال عن نفسي خلقتني من نار، يعني أنا أفضل عنده من الله عندك من هذا الذي خلقته من الطين، فحسد إبليس وظل على هذا الحسد إلى قيام الساعة. لذلك الشياطين يحسدون الإنس على ذلك ويودون لو أنهم تخلوا عن عبادة الله عز وجل. فالحسد محرم، والأحاديث كثيرة جدا يعني كثيرة في تحريم الحسد، وقد جاء أن يسأل قال أن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. وهذا حقيقة من ابتلي بداء الحسد أو بمرض الحسد في قلبه كما قال علمنا قلما ينجو منه، نعوذ بالله من ذلك. يعني القلب الذي يعني ابتلي بمرض الحسد هذا للأسف يعني قلما ينجو منه، لأنه يحتاج معالجة شديدة جدا في قلبه حتى يستطيع أن يتخلص من ذلك، من أشد الأمراض القلوب والحسد. والحسد له عدة تفاسير عند العلماء. التفسير المشهور جدا تمني زوال النعمة عن الغير، إنك تتمنى زوال النعمة عن الغير. تجد مثلا واحد ربنا من عليه مثلا بشيء من أمور الدنيا، عنده مال أو عنده بيت حسن، سيارة، زوجة أو عائلة، أولاد، فتجد أنت تحسده على ذلك، بل كان تحسده على دينه. بعض الناس يحسدون البعض على ما عنده من علم، من دين، من خلق، من هداية، هذا يحسده على ذلك. فالحسد قلنا أنه هو على الرأي أو القول المشهور تمني زوال النعمة عن الغير. حتى قد تكون أنت معك، أنت غني، لا يشترط في الحاسد أن يكون فقير، هناك أغنياء وعنده أموال لكنه لا يريد لغيره أن يكون عنده مثل أموال، فتجد يحسد غيره وهو عنده، هو ساكن في مكان أو عنده كذا وكذا، ومع ذلك يحسد الآخرين على ما أعطاهم الله، يتمنى زوال النعمة منهم، يتمنى زوال النعمة حتى وإن لم يتولى أن تكون عنده. هو ممكن يكون عنده هذه النعمة أصلا لكن هو بيتمنى زوال النعمة من الغير، سواء دي من عائن الدنيا يعني هي أمور الدنيا، أو حتى من أمور الآخرة، كأن الله يمن على أحد بالهداية، بالقرآن، بالعلم، بالصلاح، بالعمل الخير وغير ذلك. فأن يحسد المرء آخرا هو أن يتمنى زوال النعمة. لكن هل فقط؟ لا، ابن تيمية له كلام جيد بديع في هذه المسألة أيضا، قال ليس فقط تمني زوال النعمة بل أعلى من ذلك، وهذه مشكلة، أن تكره وجود النعمة عند الغير. يعني شوف، أنت لا تتمنى الزوال لكن تكره وجود النعمة دي عند غيرك. يعني كأنك مثلا سمعت أن فلان ربنا من عليه بالنجاح ونجح بشيء طيب وكذا، أو ربنا من عليه بختم القرآن أو بدرجة علمية معينة، أو من عليه بتجارة، فأنت تجد الحاسد يكره وجود هذه النعمة، مش يتمنى الزوال فقط، لا، ده أقل من ذلك، حتى ولو لم يتمنى الزوال مجرد أنك تكره وجود النعائم هذه عند الغير، فهذه فيها شيء من الحسد، فيها شيء من الحسد. الإشكالية في الحسد أنه هو بيدخل في مسألة عقائدية، وفيه نوع من الاعتراض على القدر. ليه بقى؟ كيف هذا؟ الله أكبر، إن شاء الله تفاعل بك يا كويس، شيء طيب جدا. مين بس رافعين ليه؟ قول يا سيد. جيد، عندك شيء ثاني؟ بيعترض على اسم الله الرزاق، لأن ربنا بيرزق النعائم. طب كيف الاعتراض؟ انا ما بينتهوليش، بس انا عايز اعرف كيف الاعتراض. انت رفعت ايدك، كيف الاعتراض؟ هو بيعترض على ان ليه ربنا رزق وهو ما رزقنيش، بيعترض على اختيار ربنا. ايوه، ما انا عايزك تفصل لي الاعتراض مش اكثر. هو الاعتراض جاي منين عندي؟ ما وجه ظهور الاعتراض؟ عدم ايمان بالله. لا، انت قلتها بس رجعت فيها شويه تاني. طب حد يعرف ايش عالم الاعتراض؟ قول يا عبد الرحمن، معلش استنى اسبوعي. ها، عايز تقول ايه؟ ترد؟ مش هتقول. بيعترض على قدر ربنا ورزق ربنا ورزق الناس ورزق الناس. طب فين؟ ايوه جيد بقى، فين الاعتراض؟ اسمه لي، استنى. انت قلت مش هتتكلم، تتكلم ليه؟ هطلعك هنا بعد كده، هناك بعد كده. مش قلت مش هتكلم، مش قلت لك الكلام وقلت لأ؟ هو مش راضي ان ربنا رب رزقه مثلا هتكون مسلم حاجه ديت ومشغول بس حاجه، او مثلا متضايق ان هو عنده البتاع دي مش معنى. هو الاعتراض هنا فين بقى؟ انه اعتقد ان هذا المرء ليس اهلا لهذه النعمه، وكانه بيعترض. ما هو ليش بيحسده ويتمنى زوال النعمه منه؟ يعني ما يستحقهاش. فهنا كأنه بيعترض، هذا الاعتراض في القدر بقى هنا، انه كأنه ليس اهلا لهذه النعمه، فكأنه يعارض ان الله عز وجل خص هذا المرء بهذه النعمه، فكأنه بيعترض على الله عز وجل ان الله انعم عليه وهو يرى انه لا هو مش اهل لهذه النعمه، فهو بيعارض من هنا؟ بيعارض حكم الله وقضاء الله. لذلك فهمتوا هنا الاعتراض جاي منين؟ من هذه المساله. لذلك حقيقه الحسد اعتراض على قضاء الله، كأنك بتعترض عن ما قدره وقضى بهذا الفلان مثلا بنعمة معينة وأنت لم تقبل ذلك لأنك حسدته على ذلك. طيب هذا إذن الحسد، إما أنت تكره أو تتمنى زوال النعمة عن الغير، أو أنك تكره وجود النعمة أصلا عند هذا الغيب. وقلنا الحسد اعتراض على قضاء الله وعلى قدره، ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، بل هو الحاسد يأثم صاحبه، لأنه في اعتراض على القدر، وهو حقا لم يؤمن إيمانا صحيحا بالقدر، يعني عنده خلل في الإيمان بالقدر، بل هو ينطوي عنده اعتقاد خبيث وظن سوء بالله عز وجل، لأنه قام في قلبه اعتقاد أن هذا المرء ليس بأهل الفضل الذي أعطاه الله عز وجل، فكانه قدح في حكمة الله وفي قدر الله وفي قضاء الله عز وجل. حتى بعضهم تجد أنه ما يجي يتكلم يقول لك عارف هو دوت ليه هو كده في المنصب دوت، ولا ليه عنده الفلوس دي، ولا ليه عنده ده، هو ما وينظر له نظر كأنه ما يستاهلش أن يكون إيش، ودي موجودة عند الناس، او ان هو انا مش عارف يعني سبحان الله يعني، وهو كمان موطوع مش هيقول فيها سبحان الله لكن نقول انه هنا فكانه يرى بانه ان هذا حراما يعطى هذا وهذا ويترك هذا وهذا لا يعطى او غير ذلك، فهذا سوء ظن بالله عز وجل او ظن سوء بالله عز وجل، اعتراض على قدر الله على نعمه الله على رزق. لا جيد انك قلت الرزاق هذه ممتاز على فكره، لان هو اصل النعام جاي من الرزق ايضا، يعني ففيها كأنه لم يحقق اسم الله الرزاق كما ينبغي ويقدح في رزق الله عز وجل. شيخ أنا في ناس بقول لهم ناس عوام بقول لهم عاني إنك تحسد عشان أنت تختبر، يعني زي بيجينا كلنا بيجينا الشعور الحسد، بس يا أما أنت تتقبل يا أما أنت تدفعه. هذا لابد، قال ابن تيمية قال لابد أن القلب قد يأتيك هذا، لكن الفارق الفارق بقى بأن المؤمن التقي يدفعه، يعني ممكن يأتيك هذا الشعور أنت كل قلب ممكن يأتيه، الفارق إن المؤمن التقي أو النقي أو اللي هو يعلم بيدفع هذا، يدفع هذا الإحساس أو الشعور إذا جاء، الذي عنده بقى الداء هذا لا بيتمكن منه ولا يدفعه ويحسد ويتمنى زوال هذه النعمة. ذلك الأصل إن المسلم لابد يفرح لأخيه، كم منا لما بيرى أخ من أخيه أو أخت ترى على أختها نعمة ربنا رزقها علو في شيء معين، سواء رزقها ولد يعني ذرية أو زواج أو مال أو رزقها هداية كما يعني رزقها الحجاب لو كانت غير محتاجة، أو رزقها علو في العلم حفظا للقرآن حفظا للسنة درجة علمية كذا، الأصل أن الأخ والأخت يفرحوا لبعضهم البعض، هذه مسألة لابد تتعهدوا قلوبكم فيها، وهذه مشكلة، لأن إحنا أنا مش بكلمكم أنتم فقط خاص، قولوا أنا أكلم نفسي، كي هل منا أن المرء يفرح لأخيه حقا لما يرى أحد ومن عليه بشيء فيفرح له؟ هذا هو الأصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فأنت المفترض تحب لأخوك أو لأخيك ما تحبه لنفسك، تفرح له حقا، لا شيء لا إشكال أن هناك فرق بين الحسد والغبطة وعلو الهمة. نعم هناك ناس عندهم علو همة لما يرى أحد قد من الله عليه بشيء هو يتمنى إنه يكون عنده، لو أنا عندي مثل مال فلان عملت مثل عمل فلان، أو عندي علم فلان لفعلت مثل، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الذي تمنى أن يكون عنده المثل بل يؤجر لو كان عنده المال والعلم هذا إنه سيفعل فيه، فلا حرج أنك تغار، الغيرة هذه محمودة، إذا رأيت الغير على خير وعلى له علو في شيء فأنت أنك تغار وتتمنى أنك تلحق به وتقول في الركب هذا ليس في شيء، بدون أنك تعترض على لماذا هذا اتركه، يعني الله نعم انعم عليه هذه بين الله له، لكن انت ان تمنيت ان تكون مثل ذلك عندك لا حرج، لا تخلطه بين من نتكلم من عنده الحسد الذي تمنى زوال النعمه عن الغير او يكره وجود النعمه، وبين انك لابد تحب لاخيك الخير، وهذا لا يمنع انك تقول انا ليش ما يكونش عندي، ما انا اصلا كمان انا كمان اسارع وتعلو همتي ان كان المساله لها علو همه في مدرسه في مذاكره في عمل خير تنافس في الخير تفعل ولتنال الاجر لا حرج لذلك. وهذا بالعكس هذا الذي كان يتنافس فيه، الم يتنافس ابو بكر رضي الله عنه او عمر مع ابو بكر؟ تذكروا القصه اللي مثلا لما حث الصحابه على الصدقه فقال عمر ايش؟ اليوم اسلم ابو بكر، وهو ابو بكر يعني ما كان يترك لاحد بابا الا وله فيه، هذه اصطفاء من الله عز وجل. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابواب الجنه الثمانيه فقال يا رسول الله هل من احد، هل هناك من يدخل منها؟ قال نعم يا ابو بكر وارجو ان تكون منه، يعني انت من الناس اللي ممكن تدخل من ابواب الجنه الثمانيه. فعمر قال اليوم اسقط ابو بكر، فاتى بنصف المال وضعه من نفسه. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تركت لاهلك او لبيتك؟ قال تركت له مثل ذلك الصلاه. فجاء ابو بكر وضع كومه من نفسه، فقال يا ابو بكر ماذا تركت لبيتك او لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فاتى بالمال كله. فعمر ايش قال؟ لا اسلق ابا بكر وعمليه، ما اسلقك بعد، خلاص سلم له ان هذه مساله ما يعني مقامات، كما وهو هذا الذي كانوا يعرفون مقامات البعض، لكن كانوا يتنافسون في الخير، يتنافسون في الخير وهذا لا يمنع انهم يحبون بعضهم بعض، هم الصحابه هم ضربوا اروع الامثال في حب بعضهم لبعض، وكيف وفي الايثار. المهاجرون لما جاءوا للانصار في المدينه كيف استقبل الانصار المهاجرين؟ والقصه معلومه في السيره، النبي صلى الله عليه وسلم اخى بينهم فيقول له خذ احدى زوجاتي ما تريد، انتقي ما تريد، وخذ نصف مالي، وخذ بيت من بيوتي. مؤاخاه عجيبه، يعني مؤاخاه عجيبه، تجد ان هذه لا تكون حقا الا في من اجتمعوا على اخوه الايمان اللي هم السبعه الذين لا يظلهم الله، يظلهم الله عز وجل مظله ظله. قال رجلان تحب في الله، هذا هو معنى الحب في الله، وهذا الذي الاصل ان يكون بين المسلمين بعضهم وبعض. لذلك نقول بان الواجب على المسلم ان يفرح لاخيه المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اما ان يتمنى زوال النعمه عن اخيه او يعتقد ويظن ان اخاه ليس اهلا لهذه النعمه، هذا هو الذي الحسد المزنون الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا تناجشوا. انا متاكد ان مفيش حد هنا يعلم النجش، انتظر انت، حد فيكم يعرف يعني ايش النجش؟ بتعمل فيها هديه مسابقه. النجش خالص ها؟ عينكم ممكن تكونوا عارفينها معنى لكن مش عارفين اللغه العربيه فيها، لكن عارفين ايه يعني، عايز رايح جاي ايدك طالعه نازله رادار، يعني عايز تعمل ايه؟ عايز تقول ولا عايز تستخبى؟ ها؟ ايه؟ قول عايز تقول ايه؟ بس لو انا اتكلمت وجيت تقطعني انت حر. طيب النجس انا هديكم صوره دلوقتي كله رفع ايده نزل الوحي عليكم، انا بعجب منكم الان طب اتفضل. احسنت صح، بس انت انت الحيط تبص بسرعه في انت عملت بحث بسرعه وانا بتكلم عارف، لو قلت لي ضبط كتاب كنت كاتبها كنت هسامحك، لكن تعمل لي بحث واحنا قاعدين عشان تجيبها بصور على النت كررش تاني كررش تاني. هو انت قلت الكلام صحيح عموما، بس يعني ما هو انت ده المساعد الشيخ الكمبيوتر زي ما بيقولوا بعض الشيوخ بيسميهم شيخ الكمبيوتر، فهو لو قطعت الكهرباء انت مش هتفهم حاجه خالص ولا هتعرف تجيب، هتبقى بحيصه ضايص في الاخر يعني. لا الناتش اللي انت ممكن فعلا تقف في التجاره، يعني مثلا راح تشتري سياره فدخلت على السياره فانت واقف بكام يا بايع؟ تقول له يقول لك دي ب 100,000، فيبقى عندي واحد كده ايه عامل نفسه جاي بيتفرج وواقف، السياره دي ممتازه بكام دي؟ الراجل يقول له 100، ده سعر ممتاز جدا، ده انا في اول السوق شايفها ب 120، دي لقطه. فقعد هو ايه يعلي له في قيمه السياره دي. ممكن تكون باتفاق ما بين الرجل مع البايع، ودي وممكن تكون لا، هو بيعملها كده ايه جميله بيحييه، يعني هو جاي شاف الراجل يعني واقف من اول اليوم ما بيبيعش حاجه، فقال لك اعمل معاه واجب يعني ايه صاحبه او شيء. وفي واحد زبون كده ممكن يكون ناوي يشتري، فيخش يعمل النمره دي عليه زي ما بنسميها كده، او الطريقه دي من باب يعني ايه هو بيخدمه كده يعني عشان يطمع المشتري ان السعر كويس جدا فيشتري. فهذا النجش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. ليش هو طب تحريمه بقى؟ ما العله في التحريم؟ هو اصل النجش في اللغه بمعنى الخداع عشان تبقوا عارفين يعني ايش. وهو تعريفه ان يزيد في الثمن لا لرغبه بل ليغر او ليغر غيره، من باب الغرر يعني ليغر غيره. معناه ايش؟ ان يزيد في الثمن لا لرغبه ولكن ليغر غيره. هو ليش حرام بقى؟ انه غش وخديعه. انت فيها غش وخديعه، انت بتوهم المشتري كانه بياخد السعر ده افضل سعر موجود، بل ساعات ممكن انه يعلي عليه بسبب كده، يعلي عليه. وقد تكون كما قلت بمواطاه يعني باتفاق مع البائع. نعم غش، جزاك الله خيرا، ويكون بدون ذلك. طب هو لو حدث البيع دوت، ادي سؤال مش ليكم وانتم بصراحه، لكن انا المجموعه هنا تجاوبوني عليها الاخوات اللي هنا. لو حدث البيع هذا، يعني انت رحت تشتري السياره ب 100,000 وجه راجل وقال واكتشفت يعني اشتريت ب 100,000 ان السياره دي اصلا تساوي 80، وانت اتضحك عليك بسبب النجس اللي حدث، الراجل دخل عليك وقال لك دي ممتازه دي تساوي 150، البيع هذا ايش حكمه؟ هتجاوبها ازاي؟ بتسجبها؟ لا لا سيبك، لا لا اصل هي صح يعني. طب هو اولا انا عايز اقصلها، يعني عايزين اقصلها احنا ايش اللي مشكله؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا، صحيح يعني نهى عن هذا البيع، والبيع حدث، نعمل ايه؟ هل البيع ده صحيح ولا باطل؟ لو قلنا باطل معناه ان من حقي ارجع السياره اخد فلوسي، ولو قلنا البيع صحيح يبقى البيع صحيح لان انا ارتضيت هذا السعر عن تراضي ودفعت واستلمت، لكن الذي فعل ذلك يأثم. لو كان الشخص اللي فعل هذا النجش يكون آثم، لكن البيع صحيح يعني ما يصابنيش ان انا ارده. هذه مسألة خلافية عند العلماء عموما يعني، بس انا املكم الراجح. ليش ده الخلاف؟ لان عندنا قاعدة بتقول هل النهي يقتضي الفساد، يعني هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد؟ يعني مثلا انت جالك لا صلاة بغير وضوء، طب واحد قام عايز يصلي ومش متوضئ، نقول له ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بغير الوضوء، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. طيب وهنا باطلة ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم، انا هقول لك بس صعب يعني، فهنا فقال هنا في العبادات لما ياتي النهي هكذا تكون العبادة لا تصح. لو النهي عن شيء في العبادة، عن شيء فين في العبادة أو في شروط العبادة، يعني مثلا رجل لم يستقبل القبلة، هو عارف ما دورش، هو عايز يصلي راح عامل نفسه كده ويصلي ولم يتحرك قبلة، والقبلة شرط من الشروط، فإنما تولوا فثم وجه الله. فهنا كل هذه الصلاة لا تصح، فقدت لين النبي نهى عن الصلاة غير استقبال القبلة أو الشرع جاء بذلك. فقال هنا إذا النهي لما يأتي عن الشيء أو مثلا شرط من شروطه، أنا نبسط شوية بس معاكم لغاية ما ندرس أصول إن شاء الله يعني. هنا قالوا هذا لو كانت عبادة يكون هذا الفعل إيش؟ محرم، ما باطل، ما يصح. طب لو كانت معاملة عقد، قالوا لو كان النهي عن الشيء نفسه، يعني جاء النهي عن بيع الخنزير، طب واحد باع خنزير وخد فلوس، نقول البيع ده باطل، فلوس ليست من حقه، نهي عن بيع الخمر فباع خمره وخد فلوس، نهي عن بيع التماثيل بيع التماثيل وخد فلوس، كل هذا بيع محرم وباطل والمال لا يستحق. ليش؟ لان النهي عن الشيء اللي انت بعته نفسه، صحيح؟ طيب، او كل النهي عن المعامله، مش تعرفوا الربا، الذهب بالذهب وخد يدا بيد، يعني ما بيعش 100 جرام ذهب ب 120 جرام ذهب. طب راح باع، خلت المراه السلسله وراحت للمحل الجواهرجي ذهب، قالت له خد السلسله دي بكام جرام؟ قالت له قال لها 120، انا عايز الخاتم دوت ال 50، فبدلت 120 بكام؟ ب 50، سواء خدت ولا ما خدتش، فده تفاضل. ده في شرط، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر يدا بيد سواء بسواء هاء بهاء. ما ينفعش تفاضل، تفاضل يعني فروقات، احنا قلناها قبل كده. ما ينفعش مثلا اجيب كيلو رز بسمتي بكيلو ونص رز مصري، ده غلط، ده ربا. فهو الان لو واحد فعل ذلك نقول له ايش؟ ده شرط من شروط البيع لم تصح، ماشي؟ فهنا البيع باطل ايضا. طيب الصوره الثالثه لا اللي احنا معانا بقى، هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس، والمفترض ان النهي قلنا يقتضي الفساد او البطلان. قال العلماء لا، بعض العلماء قالوا اي نهي يقتضي الفساد والبطلان، اي نهي يبقى ان اللي باع هنا بالنجس يبقى البيع ده باطل. ليه؟ لان اي نهي يقتضي الفساد. وفي علماء وده الراجح لو بانهم قالوا نفرق، لو الشيء نفسه لمحرم زي الخنزير والخمر يبقى باطل، لو شرط من الشروط زي التفاضل في الذهب يبقى باطل، لو شيء خارج عن كده. النجس ده ملوش علاقه بالبيع والشراء، ومش انا رحت دفعت خدت السياره وانا ارتضيت، اللي حصل ده بره البيع ولا لا؟ ملوش علاقه بشروط البيع. نعم صحيح. فقالوا اذا ايش؟ البيع صحيح وايه؟ ويحسن. زي بالضبط ايش؟ هو الرجل انا شفت ايدك والله، خلينا نخلص وخليك يا رجل خلاص، ما تقعدش بقى تطلع وتنزل، هتطلع السقف انت بعد كده. انا هنتهي واقول لك عندك ايه. رجل راح لابس ثوب حرير وصلى بيه، والحرير للرجال ايه؟ حرام. صلاته ايه؟ طبعا دي مساله انتوا فصلتم فقهاء المجلس، يعني فصلتم، هو هي الصلاه صحيحه لكن هو ياثم لبس الحرير. ليه؟ لان ما عندناش نص بيقول ان لبس الحرير في الصلاه يبطل الصلاه، لكن عندنا نص ان الوضوء عدم الوضوء في الصلاه لا تصح. فلذلك قالوا ايش؟ طب لبس حرير او بيصلي وفي ايده خاتم ذهب ورجل، هنقول له الصلاه صحيحه وانت اسف. هم قالوا هنا كذلك، ان هنا ايش؟ البيع صحيح، بيع صحيح لان النجش ده خارج عن شروط العقد، لكن اللي فعل ذلك اسف. فهمتوا حاجه؟ طيب ده كده بتبسيط عشان اقول لكم ليش. لكن بعض العلماء قالوا لا، البيع باطل ومن حقه انه يرجع، لكن انا بديكم الراجح فيها. فدي مساله الى هيكون بقى الغرر. هل النجش يمكن الحقه بالغرر في البيع اذا كان اثره كبير؟ ما هو لو تحول لغرر يبقى مشكله في الغرر مش في النجش يعني، لكن النجش هنا هو سعى في زياده السرعه. نعم، لكن لو كان بقى المساله ادت الى غرر فاحش ممكن يعود عليه بقى مساله الغرر هنا. طيب احسنت. قال ايش؟ ولا تناجشوا ولا تباغضوا. عرفنا النجش هو ليش؟ انه نوع من انواع الحيل والخداع فمنهي عنه. طيب قال ولا تباغضوا. التباغض هذا بقى عام، كنت عايز تقول ايه؟ ينفعش يروح ايه؟ ايوه انا فاهم وقف للشرب. سمعت الشريط قريب ولا حاجه؟ انت سامع الدرس قريب؟ انت عشان كده جاي بتسمع علينا يعني. ماشي ممتاز. بس هو لو اتوضى بيه يعني انت عايز تقول توضا بماء وقف، واحد اوقفه للشرب، انتوا عشان تفهموا المساله حط كولدير قدام المسجد قال ده وقف للشرب، فجيت توضا هو بالماء ده، يصح ام لا يصح؟ ايه رايك انت؟ طيب غير صحيح؟ وضوء صحيح ويصلي. طيب نعم، هذا امر جيد، هذا التخريج ممتاز. نعم يا مالك. ما هو العمل، ما هو اقول لك اما بتواطؤ، لو تواطؤ يبقى البيع هنا يعني شايل الاثم، من غير تواطؤ لا، بس لو البايع يعلم انه بيفعل ذلك يعني المفروض يدفعه، ما يعرفش خلاص البايع ما لوش شيء. لذلك هي منفكه، لو في واحد ممكن يكون البايع مش واقف وجي الراجل ده فعلا وقف قدامه وبيشوف العربيه، قال له وقال لك السعر كام؟ قال لي 100، قال له لا ده ممتاز، ده انا شايفه في اول السوق 120، والبايع مش موجود يعني قاعد في مكتبه مش معه الان. ولذلك هي المساله ليش ده يقوي ان عدم فساد البيع، لانه ممكن يحدث حتى لو غرره يعني قال له كده وضحك عليه، البيع ما كانش موجود اصلا ما يعرفش، فالمبتلي ملوش انه يرجع للبيع هنا ويقول له ايش كذا وكذا، ده لو غير تواطؤ طبعا. ولا تباغضوا، وهنا التباغض قال لا تباغضوا، هو التباغض هنا كل انواع التباغض، انه قال لا تباغضوا يعني كل ما كان سببا لحدوث البغضاء من اقوال من اعمال يعني افعال يؤدي ان يؤذي احد غيره او يؤدي الى انتشار اسف البغضاء والكراهيه فهذا منهي عنه. يعني ايش ده معناه؟ ان المفهوم من ذلك ان المؤمن عليه ان يسعى فيما كان فيه ادخال السرور والمحبه والالفه بين المؤمنين، واما ما كان فيه التباغض فهو حرام، سواء بقى بقول، انتبه بعض الناس لا تنتبه صدقوني هذه امور ممكن يتكلم كلمه في وسط مجموعه يحزن البعض او يؤدي الى وقوع شيء ما بينهم بين الاخوه او بين الاخوات، برضو النساء لان كثيره الكلام حقيقه ليس ذما لكن هذا واقع، وممكن الكلام هذا يؤدي الى مشاكل، وكم من المشاكل بتحدث بسبب الاقوال والافعال التي قد تؤدي الى انتشار البغضاء بين الناس بعضهم وبعض، هذا حرام يعني ان تقصد فعل ذلك فهو وقع في الحرام، واما ان يتقصد فايش فقد يعني لابد ان يتحلل، بل ليست المساله في الكلام فقط، ده في الاشاره ولا يعني ليس ادل من ذلك ما حدث من عائشه رضي الله عنها وارضاها فيما اذكر حديث لمساله احسنت. نعم لما كان يتكلم عن صفيه رضي الله عنها فاشارت اليه اشاره يعني هي وصف لصفيه لكنه فيه انتقاص، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما سكت عن ذلك وبين لها، وايضا في كلمه قال قلت كلمه لو خلط دماء البحر لمزجته، فالمرء قد يقول كلمه او يفعل اشاره، الاشارات دي تبقى موجوده كثير من الناس، وهذا يؤدي الى او فعل طبعا كما بينا هذا وقوع البغضاء بين الناس والكراهيه، وهذا اسوأ ما يكون، اسوأ ما يحدث بين الناس انك تفرق الناس، تفرق جموع المسلمين وتنشر بينهم البغضاء والكراهيه، وهذا الذي يفعله كثير من الاعداء طبعا، والماده الخصبه لهم موقع التواصل الان، وانت الان بتعرف حد في موقع التواصل، تعرف اصله وفصله كما يقال، انت ممكن تجد كده ايه ترميت لك حاجه في المواقع، كلمه معينه ولا خبر معين ولا فكره معينه، وتجد الناس يتناحرون النهار عليها، وطبعا اكثر ما يكون كمان لو كان الموضوع داخل في الكره والاشياء مثل هذه بيقلبوا الناس، وتدش البغضاء والكراهيه تنتشر ايما انتشار بين الذين، قلنا الكره ماشي عايزين نقف يا جماعه، الكره الرياضه ممكن تكون مباحه انك تستمتع وتتفرج، لكن احنا خلينا ننظر الان للبغضاء والكراهيه الموجوده، ده المساله كمان اصبحت كانت الاول الموالاه والمعاداه على الفرق المصريه بتاعتنا، يعني واحد الاهلي والزمالك والزملكاوي اهلاوي اسماعيلاوي يعني ايه اشتاق ايه والاخر يعني محلي، لا ده احنا ابتدينا كمان تصدروا انك بتشجع فرق الكفار بره اللي هي فرق الاجنبيه واصبح الناس عندهم تعلق قلوب بيها اكثر من الفرق اللي في مصر. يعني الاول كان هو اللي بيشجع في مصر وعنده فريق، دلوقتي بقى عنده فريق في مصر وفريق بره لازم. ولما يقعدوا، انا سمعت ان في اماكن في الهاو كفات ده بتاع برشلونه يقعدوا هنا، بتوع ريال مدريد هنا، بتوع السيتي هنا، بقت اصبحت في مصر يعني اماكن دي مخصوصه لكل فريق، واصبح الان فيها نوع من المعاداه فيها واللمز والكلام والسب والتنقيص والتنمر. لو اصبحتش بقى فرجه مباحه الان، اصل احنا كنا دايما ايش، طب احنا عايزين نقول انه مفيش مشكله انك تروح عن نفسك وتتفرج احيانا يعني، لكن اصبحت المساله تحولت، لا ده في تفرقه الان، تفرقه بين جموع الناس حتى، ان هو بيفرق ما بينهم، وفي بقى بغضاء وكراهيه بتحدث. واكيد على مواقع التواصل انت عارف الكلام ده، اصبح الان يعني هذه ماده خصبه جدا لانتشار البغضاء بين المسلمين. فاصبح انت ممكن هنا لو انت هتنظر للمقاصد هتقول لا ده المقصد يقول ان انا الان اضطر اقول بعد ذلك ان لا يصح الفرجة على مشاهده هذه الامور. شوف انت ايش، الاصل كان مباح لكن تحول في زمن، طبعا كان ممكن ده مش موجود مثلا من 20 سنه، ما كانش فيه وجود تواصل، يعني اقصى شيء هو وقت الماتش اللي بيحصل فيه وخلاص، بعد ذلك الدنيا كانت بتبقى هاديه ما كانش فيها. لكن الان اصبح الان بعد وجود التواصل انت الشيء اللي انت بتقول عليه مباح، انت ممكن بالمقاصد الشريعه وتنظر الى اللي بيحدث بين الناس تضطر انك تمنعه. وهو هذا كله ليش؟ لاصل في الشرع بعد انتشار البغضاء لا تباغضوا. فهذه مساله مهمه جدا ينتبه اليها يعني الناس، حتى انتوا طبعا من السن بتاعكم هو سن هذه المسائل اصاله يعني اللي هي الانتشار هذه المساله. بل ايضا طبعا احنا لابد نفرق التباغض هذا، هل هو منهي عنه بالكليه؟ يعني انت لا تبغض المسلم، لا يبغض المسلم بالكليه. طب وهل المساله التباغض ده في امور دنيا وفي امور دين؟ في امور دنيا وفي امور دين. طيب في مسلم في كافر. طيب لابد ان نفرق امور الدنيا، الاصل انك لا تبغضه، ولو رايت منه خلق او شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع انك حتى لو ستقاطع او في شيء ثلاثه ايام وتهجر اخاك ثلاثه ايام وليس اكثر من ذلك، فعليك انك تعاود لا يكون في قطيعه. هذا لو في امور الدنيا، لان جاء فيها النهي. اذا في امور الدنيا انت لست لك الهجران والقطيعه والبغضاء هذه الا بقدر معين لو في مظلمه. امور الدين لا، قالوا لا، لا نعم ممكن تبغض احد بسبب الدين، يعني واحد على معصيه فأنت تبغضه بسبب المعصية التي هو بيفعلها، أو واحد مبتدع صاحب بدعة فأنت تبغضه لبدعته. لكن انتبهوا شيء فيه، ما دام هو مسلم فلابد تعلم أن المسلم عنده حسنات وسيئات، فلن تبغضه بالكلية. أنت تبغض ما فيه من سوء وترضى عن ما فيه من خير، ما دام هو إيش مسلم لأنه مع التوحيد، وإن كان عنده ما عنده من معاصي أو ذنوب أو بعض البدع فأنت تبغض ما فيه. لكن الكلية أنك تبغضه بالكلية ما دام هو على الإسلام فهذا ليس عندنا، لكن تبغض ما فيه من سوء وترضى عن ما فيه من خير بخلاف الكافر. فأنت لك أنك، بل أنت مأمور بأنك تبغض الكافر وبتبغضه لكفره، وإلا هو لو أسلم في لحظة سيكون أحب إليك من سبق المسلمين. فهنا إذن البغضاء المنهي عنها أن لا تباغضوا، تفرق بين، لأن الآن حصل اختلاط. تجد بعض الناس وللأسف أقول لك الآن تجده نازل شديد جدا على المسلم العاصي، وممكن يكون محسوبين على أهل الالتزام وقاعد ينزل، وتجده لا يشعر بشيء تجاه الكافر اللي بيفعله الكافر. طب ما أنت الآن لو كنت حتى بتطور عرفت عن ممكن تنصح في الآخر، هو في إطار الإسلام حتى لو مسلم عاصي أو فاسق، لكن هو مسلم في النهايه هو مع التوحيد، فلابد بغضك ليه لا يكون بالكليه هكذا، وتترك الكافر التي الاصل فيه انك تبغضه الولاء والبراء فيه ما دام هو على الكفر. فاصبح الان في تحويل، تجد بعض الناس، وطبعا ده بيتلعب بيه العوام وبعض المستويات بقى اللي بينظروا للكفار نظره كانه هو الامل وهو الفرح وهو الخير، وينظر لاهل الاسلام مش عاجبه، مثلا انك عندك في بلادك مثلا او في بلاد المسلمين في لا شك امور خطأ موجود، سواء في اسلوب المعيشة، سواء حتى في النظام، سواء في يعني الحياتية الموجود، ممكن لا يعجبك اشياء موجودة عند الغرب بتنظيم افضل واشياء. هذه امور الله عز وجل اعطاها اياهم، وهم اجتهدوا فيها لا شك ونجحوا في ان هم يعملوا امور حياتية معينة، لكن هي طيبات لهم في الدنيا. لكن انك تزدري المسلم بسبب ذلك وتقدم عليه الكافر فتبغض المسلم ولا يجد في قلبك بغض للكافر لانه فقط امور الدنيا عنده هكذا، ولا وتنسى بانه على الكفر ليل نهار يكفر بالله عز وجل، هذا خلل في العقيده. لذلك لا تباغضوا الدنيا والدين ايضا، ونفرق بين البغض الكلي والبغض البعضي. لذلك هذه امور اتمنى ان تكون واضحه لكم على حسب ما بينا الان. بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى التباغض بين الرجل وزوجته، يعني مثلا بينه. طبعا ممكن الاصل طبعا بين الرجل والزوجه المواده والمحبه، وان يكون بينهم حسن العشره، ولا يكون بينهم ولا بغضاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك، قال لا يفرق او لا يفرق مؤمن، يعني لا يفرق يعني لا يبغض مؤمنه ان كره منها شيء او ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر. وهذه بقى تحتاج طبعا انتم لسه شويه دخلتوش المربع الذهبي ومربع الزواج، فايش بعدين يعني ان شاء الله. لكن انا اتكلم على انه ان هذا حتى بين الرجل وزوجته لابد يعلم كل واحد انه سيرى يرضى منها خلقا ولا يرضى منها خلقا، وهي ترضى له منه خلق ولا ترضى منه خلق. فهل انت تكره وتحب هذا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين انك لا تبغض، ترضى بما عندها وتفرح بما لها من خلق حسن، وترضى بما عندها تحاول تغيره وتنصحها، وايضا تقبل من زوجها خلقا حسنا، واحيانا يعني لا تتجاوز او تنصح بالخلق غير حسن حتى يستقيم الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ذلك القاعده عندنا ان المؤمن لا يسوغ له ولا يصح له ولا يحق له ان يبغض مؤمنا بالعامه كليه، بل ينظر الى اذا راى منه شيء يبغضه على هذا الفعل، ويحاول انه يعني يحول ذلك ولا يهجر اخاه ثلاثه ايام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر الى ما عنده من خير وايمان وطاعه. ممكن انت صاحب لك يعني بيبغض يعني في شيء لا يعجبك من سلوكيات او من بعض، لكن انظر الى ما عنده من خير، رجل مصلي صادق مثلا يحب الخير للناس، ممكن يكون عصبي، ممكن يكون يخلف موعده مثلا، ممكن يكون احيانا يقول شيء، لكنه ما تبصش على الناس وانا بتكلم. او انت بنظرتك دي كده رحت رميته بشيء، انت خلاص رحت لنا يعني انا اشوف بنظرتك واشارتك هذه كانك رميته بها. ماشي والله، احنا بنتكلم في ايش؟ هذه انتبه لها، بقول لك النظره الاشاره انت ستسال عنها وتحاسب عليها. المهم هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا لا تدابروا. مش عايز اوقف بقى، خلينا نخلص وقف الاسئله اللي اكتبها عندك عشان بس الحديث تفهم ان احنا هو صحيح ما عندناش في الفقه النهارده الا جزء صغير جدا باب الاضحيه، جزء الاضحيه، فهناخد راحتنا في الحديث يعني لان ما عندناش غير الاضحيه فقط وننتهي من ربع العبادات بفضل ده كله. فنبين الحديث هذا من اهميه المكان. قال ولا تدابروا. التدابر جاي من ان واحد من من من ايه من ايش اتفضل. ايوه يعني يولي كل الاخر دبره، يعني يفترق عنهم. على فكره ايه حكايتكم انتوا الاثنين؟ هو انتوا الاثنين صحيح توأم لكن انتوا الاثنين تعملوا نفس الحركه، ترفع ايدك عايز تجاوب تقول لي خلاص بعد كده في ايه بالظبط؟ ليش ما عندكش ثقه؟ ليش ما عندك ثقه؟ امال ليش متردد؟ ما انا خلاص قررت ترفع ايدك وتجاوب خلاص، ما تخافش احنا مش هنعلقك هنا. نعم؟ ومش هيسأل يا حبيبي، هو هيجاوب. انت عايز تسأل، انا ابتديها من دلوقتي، هو هيجاوب على سؤال. انت عايز تسأل في كل سؤال سؤال، فانتظر لما نخلص فجمع اسئلته. لا ما انا اتضايقت خلاص، بس هعمل ايه؟ قلت امشيك اخليك تفرح بالاجابه. معلش تفضل. حلي طالب العلم لازم تسمعوها، احنا خلصناها وانتم ما سمعتوهاش اغلبكم، خليكم تسمعوها ان شاء الله عشان تنتظم بعض الامور تاني. بس طيب قال هو نعم ان يفترق الناس كل واحد يولد براه للاخر، وهذه في معنى القطيعه والهجران، لذلك لا تدابروا يعني لا تتقاطعوا، لا تهجروا بعضكم بعضا، لا يولد براه احدا اخر. وهنا هجر المسلم وللمسلم حرام وقطع حرام. اولا اذا كان الامر دنيوي، يعني اذا كان الامر دنيوي، لان الهجر ينقسم قسمين، اما تهجروا الامر الدين والا تهجروا الامر الدنيا. تهجروا الامر الدين هذه طبعا يعني ترى على معصيه او ترى على بدعه تنصحه مره واثنين وثلاثه، طيب وانت بقى مش راضي يستجيب لك. هنا بعض اهل العلم قالوا لك ان تهجره، بس لو كان الهجر دي لمصلحه، لو هو بينك وبينه علاقه قويه وجيده. لا استنى انتظر، علاقه قويه فانت ولو رايت ان المصلحه في الهجر ستاتي بنتيجه، يعني بينك وبينه علاقه حسنه، وهو لو وجدك تهجره بسبب هذه البدعه ممكن يرجع فعلا ولا يحتمل. فهنا الهجر فيه مصلحه دينيه، واجب عليك انك تهجره وتبين له، زي مثلا لو شيخ او عالم او حتى مدرس، وانت في مكان في فصل ولا في مركز وتدرس، وهو انت عندك خطا متكرر وقاعد ينصحك وانت تحبه، فهو راح هجرك، او يعني انت بطل ما اهتمش بيك فتره، تجد في شيء في صدرك الان فايش في ايه، يقول لك انت عندك كذا وكذا وكذا، فممكن ترجع. الهجر ده ليه مصلحه، والا لا. بعضهم قال لو كان الهجر هذا سيؤدي الى مفسده اكبر، يعني لو انت هجرته يقول لك لا خربانه خربانه مش عايزين يكلموني ويخرجوا من غيري وما ياخدوش معايا الدروس، طب انا هفتح في الايه اللي هو فيه بقى، اللي كان يبتدي بحاجه منكر قليل خلاص جه الشيطان استحوذ علي. فانت ممكن هنا يكون الهجر ايش، ليس فيه مصلحه، ليس فيه مصلحه، هذا في امر الدين. وامر الدين لك مش مقيد فيه ثلاثه ايام يا عبد الرحمن، مش فهنا امر الدين مش مقيد، ليس مقيد فيه ثلاثه. طب والدلاله على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثه الذين تخلفوا في غزوه تبوك، طبعا مش هسأل على اسمائهم عشان ما نخشش في السيره شويه، لكن ايش ولو كان باسم واحد بس يبقى كويس، ممكن تجيبوه ها بسرعه. انا بس بالك تخلف غزوه تبوك لما عنديك بيها ما حصلش حاجه. انس بن مالك تخلف في غزوه تبوك؟ لا مش انس بن مالك، ثلاثة هم الثلاثة بس، دي واحد دي واحد. طيب ورارة كعب بن كعب هلال ها كعب ماشي خلاص توبة، مفيش أسماءهم فيها، هو كعب وقالك مرارة هلال. طيب خلاص مش عشان منق كعب، ثلاثة هؤلاء الثلاثة الذي خلفوا في غزة تبوك أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن والصحابة أن يهجروهم، هجروهم شهرا حتى نزل التوبة لهم أو يعني من الله عز وجل. فهذا أصل في الهجر الديني، لك ممكن تهجر للدين. أما الهجر الغرض الدنيوي يعني أنت واحد تعرض لك أذاك في شيء، يعني ظلمك تكلم عليك أو غير ذلك، فلك أن تهجر أخاك أو الأخت تهجر أختها لأمر أمور الدنيا إلى ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة أيام لا يكون هجران، حرام عليه أن يهجر بعد ذلك. قال لما قال سلم ثم يعني لا يهجر أخ أخاه ثلاثة أيام، ثم قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، قال وخيره من الذي يبدأ بالسلام. فهنا بين ذلك أن الإعراض بعد الهجر بعد ذلك يعني إيش، الهجر هو القطيعة، لكن لو قابلته ممكن تقول السلام عليكم وتكتفي، حتى لو في شيء في صدرك مازال، لكن لا يكون هجرانا وقطيعة بالكلية. وهذا طبعا الباب أولى كمان لو في صلة الأرحام ما يجوز أصلا، هذا قطع أرحام سيكون بذلك. لكن هو بعدها العلم تكلموا ان ممكن لو كان في مصلحه في اكثر من 3 ايام او شيء، هذا يعني فيها خلاف، ولكن انا كل النص جاء بان الاصل 3 ايام وبعد ذلك لا يكون قطعانا بالكليه، لا يكون قطعانا. وطبعا من بدا بالسلام هو الذي له الخير والاجر، ليس البادئ كالمكافئ او شيء بمعنى الحديث. طيب قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. البيع طبعا هنا في ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذه مساله مهمه ايضا، على انك وفي حديث اخر ولا يخطب بعضكم على خطبه، ولا يخطب بعضكم على خطبه اخيه، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا او لا يبع بعضكم على بيع اخيه في روايه اخرى، ولا يخطب على خطبه اخيه. هنا لا يبع بعضكم على بعض مشروط بشيء، ان يكون البيع ايش حدث نوع من في مساومه في البيع وفي ركون في البيع، في بيع ركون خلاص وفي مساومه. الركون انا ذهبت اشتري السياره فايه والبائع قال لي كذا وانا قلت له كذا، والمشتري المشتري والبائع، ولا عجبتني السياره وركنت اليه وانا رجعت قلت له خلاص انا اشتريت بالحق واجي لك بالليل اجيب لك الفلوس، حدث ايجاب وقبول. رحت مره على واحد صاحبك بشرته ده انا كذا وكذا وكذا، عرف انك انت اشتريت سياره فلانيه قاعده عايز عجبته عايز يشتريه، هو لا يحق له ان يذهب ويشتريه مع انا عالم انك انت اشتريتها بسعر او يغلي عليها ويشتريها، او العكس لو البائع ده جنبه زميله بائع في معرض ثاني وشافك وشافه بيبيع لك، فممكن ملوش ان ياتي بعد ما تنصرف من عند هذا وياتي خلفك ويقول لك انا عندي سياره زي دي واحسن منها، بقى انت شاريها ب 100 انا عندي ب 90 او فيها مميزات اكثر ب 105 فقط. هنا هذا بيع على بيع. هنا الحالة الأولى أن تم البيع. بالفعل تم البيع أصلا فلا يبيع. وعلماء هذا قالوا لو تم الركون للبيع، يعني أنت علمت خلاص أن أنت عجبتك السيارة وقلت له أنا راح أخلص فيها بالليل، أو الراجل شافك أنك ملت إليها فليس لك أيضا أنك تدخل وتبيع على بيع أخيك، أو تدخل وتشتري على شراء أخيك بس ترفع السعر لتشتري أنت. هذا ليش كل دوت؟ لأنه ده سينشر إيش؟ بغضاء وكراهية بين المسلمين بعضهم وبعض. فجاء النهي عن إيش؟ عن ذلك، أن لا يتبع على بيع، لا يبعدكم على بيع بعض. وأيضا جاء ذلك في الخطبة، إنك أنت إيش علمت أن فلان تقدم لخطبة فلان، أنت فوت تحجب هنا عن التقدم. إيه اللي تنتظر؟ تم الأمر أو ما تم الأمر؟ ولا تتقدم، او علمت انه خطب فلا يجوز لك ان تتقدم وتخطب على خطبته وتتقدم وانت عارف انها مخطوبه، لذلك تنتظر تمت الخطبه انتهى الامر، لم يتم ورفض تقدم انت تتقدم، لكنك لو علمت ان فلان تقدم فلا تتقدم انت تقدمه قبل ان يجيبهم بالرضا. بعضهم بعض العلماء تكلموا في مسألة مش عايز أفصل فيها لكم لكن سأمر عليها، إنه أغلب بعضهم بيجعلوها بالعكس ودي تعمل لكم مشكلة كبيرة عند البنات وعند الرجال. بعضهم قال إن الولد أو الرجل لا يتقدم لاثنين في وقت واحد، أخذوا بعكس الحديث بعض العلماء أقول، وقال منهم الملكية اللي قالوا بذلك، يعني إيش أنت ما تتقدم لفلانة ولسه مالكش رأي، واحد كلمنا عندي فلانة تانية وتروح تشوف دي وتشوف دي. بعضهم قال انه والعكس، او هي تقدم لها احد لم تجب وتقدم لها اخر، فهل تقبل انه يتقدم لها وما زال الاول لم تجيبه، ولا هذا يدخل في معنى الحديث؟ ما اشكل عليكم الان، ما يجي وقتكم وراي قربتوا ان شاء الله بقولي انا اشرح لكم اكثر من كده. اقعد ساكت. فبعض قال لكن انا لسه راجع عندي فيها تفصيل، لكن خلينا في الاهم الان، ان من لو علمت ان هناك من تقدم للخطبه فلا تتقدم، وقد علمت ان فلان تقدم لخطبه فلانه او حدث الخطوبه، طب يا ابني هخلص وهفتح لك الباب من خلال انت هتضايقني، انتظر. طيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكونوا عباد الله اخوانا، يعني ايش كونوا عباد الله؟ حققوا اخوه الدين، في اخوه في الدين. نعم الله عز وجل قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، وقال تعالى المؤمنون إنما المؤمنون إخوة، وده أصل المسألة. فهو قال وكونوا عباد الله إخوانا، يعني كأنه تعليل، يعني إذا تركتم ما قلت نهيتكم عنه اللي هو لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، إذا تركتم ذلك كنتم إخوانا حقا وكنتم حققتم العبودية لله عز وجل. المفهوم أنكم إذا لم تفعلوا ذلك كنتم أعداء لبعضكم البعض ولم تحققوا العبودية لله حقا. وهذا تفسير وتعليل للنهي، لأنه قال كونوا عباد الله إخوانا لذلك. يعني وإن كنتم أيضا تفسير آخر، إن كنتم عباد الله حقا فعليكم أن تطيعوه في عدم الحسد والنجش والتباغض والتدبر وغير ذلك. وهذا كله كما قلت المقصد العظيم من مقاصد الشريعة انتشار الألفة والمحبة. قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فالأصل هنا التأليف بين قلوب الناس وعدم التفرقة. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. نعم قول يا سيد عايزين. لا بسرعة عشان لسه الحديث فيه. يتقدم عليه ولا هو يتقدم لحد تاني؟ لا مش حد يعني. هو التاني ما يعرفش؟ هو اللي جاي عارف ان في حد متقدم؟ هو لو عارف ان في حد متقدم هو متقدم، هو متقدم. لو الثاني عارف ان في حد متقدم ما يتقدمش. انت هتبغضه طبعا، هتبغضه لفعله، انت بتبغضه لفعله لو بيحارب الدين، بس لو كان على الاسلام هتبغضه لفعله. ماشي، ما هو ايه ذاته يعني، هو جسمه هتعمل فيه ايه؟ ذاته ده ايش؟ انت بتبغض فيه فعله اللي بيفعله، تبغض فيه سوء ادبه مثلا مع في الدين او يعني في تعامله او كذا، تبغض هذا فيه. نعم، لكن ما هو عنده ممكن شيء يكون شيء تاني فيه خير، يعني ممكن يكون بيفعل خير في اشياء اخرى، فانت هتبغض ايش؟ الجانب الذي فيه المعصيه. ايش؟ بس دي ده يعني يبقى ده خلاص بقى النفاق اللي بالكليه ده معناه انه خرج من الاسلام اصلا. هو ممكن، بس ده يعني انت كيف هتحكم عليه؟ انت هتعرف منين ما عندوش خير خالص؟ انت قاعد معاه النهارده ما تقدرش، دي مش ليك اصلها، لكن انت ليك الظاهر اللي بيفعله. اذا كان بيفعل بيعادي الدين او بيفعل معاصي ومنكرات ومصر، هتبغض فيه هذه الامور اللي انت بتفعله. ايش؟ لا، ما انت هتبغض فيه دي مع انك هتعامله هذا على حسب، انا على حسب هو بيفعل ايه. لسه نرجع للهجر بقى، احنا قلنا الهجر هتهجره لدينه ولا تنصحه تقوله معروف؟ مش هيبقى عادي، لابد تبين له طبعا لو بيتجرأ على محارم الله وحدود الله ما تسكت على ذلك، هتدخل بقى في باب الامر المعروف انها ممكن، وانت هتبغض فيه المنكر وهتدخل بقى فيه اليه اخرى. لكن ما يمنعش انك ممكن تصدق لن تجد مسلم كامل ايا كان، حتى لو مين، لو مفيش حد معصوم الا من عصم الله عز وجل، لكن الباقي كله بيذنب. لكن انت ممكن ترى عليه خير وترى عنده سوء على حسب ما يغلب. طيب لا انتظر، خلاص خدت حقك. المسلم اخو المسلم، قلنا لا يظلمه، يعني لا يظلمه، وانا طبعا لا يظلمه فين؟ في كل شيء بقى. لا يظلمه في المال طبعا، ما اكثر الظلم الزمن ده، لو حد بيعرف ياكل اخوه بياكله طبعا، الا من رحم الله عز وجل. يعني الظلم في المعاملات عظيم، اكل حقوق الناس، اكل الورث بياكلوا الارث احيانا. انظر الى البنات، ممكن ارثهم ما ياخذونه في الاقاليم والمحافظات، بعض الارياف، وما يورثون للاناث، ياخذ يجعلون ورث للرجال فقط للذكور، وهذا ظلم. او بعض ياخد الارض يفضل قاعد في الارض ودي احنا اللي قاعدين فيها بقى لنا 20 سنه 30 سنه مفيش ارث، ويتعدى وياخد اموال الناس، هذا موجود ظلم، او في غش ويخدع في التجاره. كم من اناس ياخذون اموال الناس للتجاره وينصبون عليها، وليتم خسر يعني كما يخسر الناس يعني الخساره المقبوله، لا ده تجد ان هو بيجمع ملايين ومره واحده ما تجد معه شيء. طب كيف خسرت الملايين دي في لحظه كده في شهر 2 3؟ اي تجاره دي اللي ممكن تخليك تخسر عدد من الملايين في 6 شهور ولا في سنه حتى؟ ده لو بيلعب قمار يعني والعياذ بالله يعني بيهم مش هيخسرهم كده بالطريقه دي يعني اصلا. فلا بد ان في تبيئ في امور خلل، بيكذب على الناس وياخذ من هذا الاموال لهذا وغير ذلك، ويظلم الناس، هذا ظلم يقع فيه الناس، هذا ظلم في الاموال او ظلم في العرض، وهذا ما اكثر. انظر بقى الناس تكلموا في اعراض الناس ازاي، وقد يصل للقصف وما ينتبه يتكلم حتى وانتبه، حتى ايضا الخوض في عرض اصحاب الذنوب والمعاصي انتبه، حتى لو صاحب معصيه وترى انه عنده معصيه، لكن الخوض في العرض والقصف هذا وقصف المحصنات هذا امر، حتى لو كان هي او هو بيفعل المنكر، لكن قصف المحصنات هذا انت لابد لك فيه من ادله في الشرع عظيمه جدا. وقعت الزنا لا يمكن ان تثبت الا بشهود 4 او اعتراف، 4 يرون الواقعه عينا او اعتراف، وما حدث في الشرع لتطبيق حد الزنا في زمن عليه السلام الا بالاعتراف. وفي زمن عمر لما جاءوا 4 3 راوا والرابع تردد، فعمر اخذهم كلهم بالجلد فيه. والناس ليل نهار بتقذف النساء ويقذفون الرجال ايضا ولا ينتبهون لهذه الامور، فهذه مسائل لا، هذا ظلم حتى ووقوع في الاعراض اصاله. بل ايضا الان اصبح الان لما يختلف مع احد، وللاسف حتى الازواج مع زوجاتهم نرى عجب يحدث الان، الزوج هو اللي ينتهك زوجته بمجرد خلاف على اموال ولا على طلاق ولا على شيء، وتجد امور عجيبه بتحدث، وهذا ما صح ان يكون. هذا كله مما نهى عنه مثلا قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، يخذله اذا اراده انه ينصره في وقعة نصرة أو يساعده في شيء أو غير ذلك، فعلى المسلم ألا يأخذ الأخاء المسلم بل يكون سند وعونا له. قال ولا يكذبه ولا يحقره، يعني لا يكذبه فيما يقول، الأصل بالناس الصدق، ولا يكذب عليه أيضا، ولا يكذب عليه أصالة. يعني احنا رأينا في هذا الزمن امور عجيبه جدا، قضايا بتعرض علينا، يعني الاب قبل عشان يطلق يسرق ذهب زوجته وبعدين يطلع ويتهم ابنائه وبناته عشان يقف قدام القاضي فيرميهم بامور فلا ينفق عليهم، وكل هذا كذب وبهتان ويكذب في ذلك اصاله. وهذا كله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا يكذبه، قال ولا يحقره، والاحتقار سواء الجنسي او اللوني او الطبقه الاجتماعيه او غير ذلك، ان يحتقر المسلم اخاه المسلم، هذه كلها جاء فيها الشرع نهى عنه. يعني الظلم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا الذي لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات امثال الجبال. انظر حسنات ايش؟ امثال الجبال، يعني ده قاعد طول الليل والنهار بيعمل حسنات وانت تراه من اصحاب الخير والحسنات، لكن النبي ما قالش مش معاه حسنه، لا ده حسنات امثال الجبال. وياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا فلياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فاذا لم يبقى من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. أعوذ بالله من ذلك. إذا لا تختار، وفعلا تجد بعض الناس يقول لك ده خير جدا، ده تجي تبحث تجد أنه واخد أراضي ظلم من الناس، وواخد ضحك على الناس في تجارات وضحك كذا، ومع ذلك هو يظهر ليس لنا الا الظاهر، لنا نعم القلوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال ذلك، ياتي يوم القيامه بجبال من الحسنات. لكن لم ينتبه انه ظلم هنا، وانه شتم هنا، وانه تكلم هنا، هذا ظلم، ظلم او يختاب والغيبه او النميمه، كلها امور يقع فيها الناس، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك ايضا. واما مساله الخذلان والنصره، فقال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. اذا لم تخذل اولياء بعض يعني ايش؟ يعني انت نصير تنصر اخاك. المساله ما لهاش علاقه بقى بايش، احنا منطقه ايش، ولا بلد ايش، ولا بنشجع ايه، ولا بنعمل ايه. لا، كون كونه مسلم في اي بلد من البلدان، انت مفروض انك قلبك يتقطع على ما يصيب اخاك في السند وفي الهند وفي خراسان وفي الاقصى وفي اخر البلاد الثلج. ما انا مسلم، لان المسلمون جسد واحد كالجسد الانسان، اذا اشتكى منه عضو تداعى باقي ايش الاعضاء له بالسهر والحمى. فالاصل في المسلمين هكذا، ولا بد ان انتم تعتقدون ذلك، لان التغريب اللي بيحدث في قلوب الناس والشباب انه يحصرك اول قطع الخلافه الاسلاميه والدوله الاسلاميه كلها، اللي كانت يعني كانت دوله اسلاميه واحده لا خليفه مسلمين، قطعت بفكر مقصود تبقى دويلات. طب وكل دويله لها حاكم او امير او ملك، ثم تاتي ويراد ايش؟ ينشروا البغضاء بين هذه الشعوب، يقول لك الشعب الفلاني والشعب الفلاني والشعب الفلاني، وده يخرج يتنمر على الثاني ويخرج نكت عليه ويتكلم عليه. ليش؟ وكل هذا انت تنسى ان دي ايش؟ شعوب مسلمه، الاصل فيه ان هم احنا كلنا مسلمين، ولكن هم ارادوا ان يجعلوا التفرقه دي، بل بقى اصبح كمان داخل البلد تفرقه. ابتدي بقى نتكلم على اهل الصعيد واهل الارياف والسواحليه والقاهريين، وكل واحد يبتدي طلع نكت على الثاني ويبتدي يتكلموا، ثم يقطعوهم حتى في الرياضه كما تكلمنا، ويقطعوهم في الاحياء وفي المدن. فاصبح الان كل ده ليش؟ انتشار بغضاء وكراهيه بين القلوب. فان لك انك تجتمع الناس، ولو اردت للاهل الاسلام قيامه لابد ان القلوب اصلا كل واحد يعلم انه قلبه مع اخيه المسلم. ذلك جاء هنا انك لابد من النصره وعدم الخذلان. يغفر الله عز وجل اننا في تقصيرنا مع اخواننا المسلمين في بلدان اخرى، لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن لابد ان قلبك يكون حي مع ما يحدث للمسلمين في اي بلد من البلدان، تفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني او من عندنا من القنوط في الصلوات ان ولي الامر يقنط اذا اصاب المسلمين في شيء. ليش؟ حزنا على باقي المسلمين، ان يقنط لهم او شيء او يدعو لهم. فهنا ثم الكذب وقد بيناه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اوجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسرق المؤمن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: ايزني المؤمن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: ايكذب المؤمن؟ رسول الله قال: لا. انظر يعني قال المؤمن ممكن صحيح لو يرتفع عليه عند الزنا والسرقه، لكن الكذب عند المؤمن لا. وهذا الكذب اصبح الان ايش؟ الناس بتقسم ايمان غموس عند القاضي حتى تضيع الحقوق بذلك. وطبعا ممكن الكذب الان في شيء ثاني طبعا مشهور جدا اسمه التوريه، مشهور ومعلوم في الشرع. عارفين التوريه؟ لا، التوريه يعني انك انت اجاوب. الشافعي اللي قال ذلك. نعم، التورية هنا يعني أنك تقول كلاما تقصد به كلاما آخر. لو قلت أنك تقول كلاما يعني اضطررت أنك تجيب بكلام، فقلت كلاما وأنت لا تقصد به كلاما آخر. لكن التورية هنا ليست بالكلية ممنوعة وليست بالكلية ممدوحة، بل العكس، قالوا فيها تفصيل. ممكن تكون التورية حرام، وممكن تكون التورية مباحة، وممكن تكون التورية جائزة يعني أو نقول واجبة، ناس حرام وواجبة وجائزة، وممكن تكون يعني على الجواز على الإباحة ليس فيها شيء. مثلا لو قلنا التورية المحرمة وهي ما تحدث عند القاضي. بعض الناس لسه حتى يعني سؤال أتى البنت تحتاج تقصد أمام القاضي إن هي لا تعمل أو لا أو تعمل لأن هم بيطلبوا الأب بنفقة. الأب طبعا طلع برا وعليه قضية نفقة. فالآن البنت الكبيرة لو بتعمل ليس لها نفقة. ولو لا تعمل عليها النفقة لوالدها. والدها ينفق عليها. عليها النفقة أسف مش عليها. فهي طلبت الآن للقسم أمام القاضي. هي بتعمل. حاليا بتعمل. فهي تريد أن تذهب وتوري. هي تقول يعني إيش؟ تقول كلمة كده إيش؟ أو هتاخد أجازة اليوم ده فتقول أنا لا أعمل اليوم. على أنها هي تسب وتقع تقسم إنه مطلوب من القسم إنها لا تعمل. فبتسألني طب الآن لابد تعلم وهذه بقى هنا إن القسم عند القاضي بيبقى على نية القاضي مش نيتك أنت، نية المستحلف. يعني أنت بنام وخفت قدام القاضي فالقاضي يريدك أن تقسم هل أنت بتعمل حتى تاخد النفقة أم لا تعمل. فأنت بتقسم على ما يطلبه منك القاضي وليس على ما أنت تضمره في قلبك. فهنا التورية هنا في هذا الباب حرام، أنك تقسم على شيء عندك أنت أو في ذمتك أنت. والبعض يمثل يقول لك إيش، واحد ادعى على واحد من لي عنده 10,000 جنيه دين ويقول له القاضي تقسم أنك ما عندك بينة، قال له ما عندك بينة، طب أريد القسم. فيأتي للمدعى عليه اللي هو بيقول أنه على المقتل أنه يدين له 10,000 جنيه فيقول له تقسم، قال أقسم. فرع الرجل قال والله ما له عندي شيء. طبعا أنتم ظاهرها أمامكم أنه ما له عندي شيء. لا هو قال والله ما له عندي شيء. ما دي في اللغة إما أن تأتي ما نافية يعني لا عندي شيء، أو تأتي بما اللي هي الاسم الموصول الذي، فيكون معناها والله الذي له عندي شيء. فهو راح قسم ويقصد هذا المعنى والله الذي له عندي شيء، وهو له عنده شيء فعلا. يبقى هو قسم بالإثبات ولا بالنفي؟ بالإثبات. لكن القاضي فاهم انه ايش المراد، انه ما له عندي شيء يعني بينفي. فهو الان هو هنا هل هذا التورية تجوز؟ هذه حرام، لان القاضي لما استحلفه يقصد به ان يقسم على النفي مش على الإثبات، وهو استخدم لفظا فيه تورية، فهذا لا يجوز. هذه تورية محرمة، تورية محرمة. التورية الواجبة اللي انت اشرت اليها الان، يعني احنا عندي في مكان وجي واحد بريء فجي ظالم ياخد ده من المسلم، ممكن ياخده سيقتله سياخد امواله. قالوا نحن من ماء. لا احسنت، هي دي تورية دي، بس دي قالوا لما قالوا من اين انتما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. في قبيله قالوا ماء اليمن ماء كذا، في والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد ماء خلقنا من ماء ده. نعم، فهو قال من ماء ظن ان القبيله اسمها ماء فتركهم. هذه نعم هذه تورية، وهذه طبعا ممكن تكون واجبه في هذا الوقت. فهنا انك او الواجبه هذه كما فيأتي أحد يقول لك فلان في البيت، لا مش في البيت. وممكن أنت تقصد كما حدث إن قالوا إن الإمام أحمد كان في مجلس أو ما أذكر سفيان الثوري الإمام أحمد، ودخلوا الشرطة يأخذوا أحد من المروزي، دخلوا سألوا عنه الإمام أحمد، فقال المروزي ليس ها هنا، ويلف بيده. وفي رواية طبعا وضع ايده هنا، ليس ها هنا المروزي، لا يكون هنا، لا يكون ها هنا. طبعا والراجل عارف ان المروزي ده له مشكوه، مش هيبقى فيه مروزي خلاص بعد كده. فهنا هو ورى، وهذه تورية قالوا تورية لمصلحة فلان، او قد تكون التورية واجبة كما قلنا، او تكون التورية حاجة. مثلا يعني ايش لحاجة؟ في واحد دايما عكر وصاحب، يعني ايه انت عايز اقول ايه، يعني ما بيسيبكش، عايز اعرف كل حاجه عنك. يعني ممكن تتكلم النهارده خرجت مع اصحابك فين، عملت ايه؟ انت بتقبض كام؟ انت مصروفك ايه؟ انت عملت ايه؟ انت عندكم رحت سافرتوا فين؟ فانت مش عارف تخلص منه. يعني ايه؟ وانت يعني دي خصوصيات لك موجود. فممكن يعني يقعد يسالك وانت لا تريد ان تجيبه اصلا، فتحتاج انك توري. يعني انك توري. فبقول لك مثلا انتوا صيفتوا، صيفت 16 النهارده خالص ولا الاسبوع ده، وانتوا ايش؟ ممكن تكون صيفتوا من اسبوعين مثلا، او انتوا خرجتوا، اللي احنا ما خرجناش ابدا بقى لنا فتره من الزمن. وتحول له فتره من الزمن دي عشان ايه؟ ما يقولكش انت خرجتوا امتى؟ وهكذا. هذه توريه ممكن لمصلحه، لحاجه، لانك ممكن في واحد لحوح مش عارف تخرج منه، فمهم ان ايش؟ ان هذه قد تكون. ولا قد تكون التوريه بقى لا لحاجه ولا لمصلحه ولا واجبه ولا حرام، وهذه اللي اختلف فيها العلماء، هل يجوز انك يعني تشتغل بهذه التوريه او الحق انك لابد تتجنبها؟ تتجنبها حتى لا تكون مندوحه للكذب بعد ذلك، انك ممكن تقع فيها اصاله. لكن هذه عموما وقد حدثت على فكره، يعني مش النوع الاخير، لكنه إن, إن, إن, إن, ان حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر في صلح الحديبيه، لما جاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: الم تحدثنا اننا سناتي البيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطوف به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولكني لم اقل هذا العام، وانك ستاتي البيت وتطوف به، وقد حدث العام الذي يليه. فاذا هو قال كمان ممكن راح يقول لك ايه، مش هتزورنا ان شاء الله، ازورك بعد غد ان شاء الله. وانت تقصد ببعد غد دي مش هو بعد غد، من بعد الغد بقى معاك الزمن لغايه ما تموت هتزوره. فايه وتقصد عشان تنتهي بس من الالحاح. بعض الناس يعني ايش يلح، لا ويقصد لابد تقول لي موعد، طب ان شاء الله من بعد غد ان شاء الله نستطيع ان نزورك. فهذه على حسب الحاجه. لكن الاشكال ان بعض الناس حقيقه بيزيدوا من هذه المساله وقد يقع فيها وقع من الكذب. انت لازم اخلص بس يا سيف عشان انتهي من الكليه، يا اخي خلاص ثانيه او دقيقه. قال: ولا احقر، قلنا الاحتقار، ولا احقر المسلم اخاه. وهذه طبعا تبين لك ليش انت تحتقره، ليش تظن ان هو دونك في المستوى، صحيح، او دونك في المال، او دونك في كذا، او حتى دونك. لا، قلنا مثلا يقول رب اشعث اخبر غير مدفوع ورب اشعث اخبر مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لاضره. يعني مدفوع بالابواب يعني لو جه يتقدم للناس يتزوج يقولوا ده هنتجوزه ده كذا وده كذا، واشعث واخبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. اذا هو قدره عند الله اعلى بكثير من باقي الناس. فهذا يدل لك انك المساله المعيار عندنا هو معيار دي، وكل من اناس رفعهم الله عز وجل بالدين. واخر اختم بهذه، عمر بن الخطاب كان له امير على مكه، ما اذكر اسمه الان، لكنه لما اراد ياتي الى المدينه يقابله خلف على مكه احد من العبيد، ولكنه كان من حفاظ القران المشهورين. فلما قال من خلفت على مكه؟ قال له فلان ابن فلان. قال: من الموالي؟ يعني انت خلفت على اهل مكه، من الموالي؟ قالوا: انه احفظهم للقران يرفع اقوام. وكم من علماء عندنا في الاسلام من بلاد غير عرب اصاله. طبعا انت فرصنا حبيب، وهو الرجل هو من غير عرب أصالة، وليس من العرب بشيء، وهم من علماء أهل الأمة والإسلام. عندك البخاري وعندك غيره، أبو حنيفة وغير ذلك من العلماء. وهنا الأصل بأن المسلم يعظم قام المسلم ويحترمه ولا يحتقره. ثم قال: التقوى هنا، وأشار إلى صدره يبين لنا أن التقوى إيش محلها؟ القلب. وهذا الأمر حقيقة القلوب أصل كل شيء. اعلموا أن المسألة ليست في الظاهر، إصلاح القلوب أعظم ما يكون. أعظم شيء هو إصلاح القلوب، وأعظم شيء عبادات القلوب، وأكثر آثار يعني ثمرة ورفعا للإيمان عبادات القلوب. هو هذا القلب هو الملك، والجوارح هذه يعني هي الجواري له كما قال هكذا. فقال: التقوى هنا أي محلها القلب، محلها القلب. ثم ذكر بعد ذلك باقي الحديث. قال: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، مال دمه وماله وعرضه. وهذه قلنا بيناها كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه عرفه في الحج الاكبر، قال: الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا اخر الكلام في هذا الحديث العظيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك وأن نكون ممن يعني نجتنب بما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونكون عباد الله إخوانا حقا. لو في أي أسئلة ممكن ما نستقبل كل الأسئلة التي تريدون. احنا أسئلة خلاص في الأسئلة سيف أكبر لما أطلق أسئلة تفضل. أنا بيحصل حاجة أنا بكون عارف الراجل ده إن هو يعني سمعته وحشة أوي وبيبقى وحش أوي ممكن تصرفاته تبقى وحشة أوي يعني بس لما تيجي تتعامل معاه يعني ممكن إنك تجيله من ضغط وتخليه لطيف معاه تجبره إنه يكون شخص منيح فأنت بتتفاجأ من وين هذا الإنسان اللي تتعامل معاه يكون عن جد وحش أوي أوي يعني أغلب الأحيان الناس تتعامل معاهم بيكونوا سيئين برضه بيكون فيهم هذا الخير وهذا هذا الشيء يعني فأنت معناته إحنا بنبعد عن الناس أنت بتصير نقول خلاص هذا الإنسان ما عنده حاجة تحاول معه وأنت لابد تحاول مش مع أول مرة تحاول تصلح الأصل الإصلاح الأصل أنك التبشير قبل النظارة يعني أنك أنت تكون مبشر يعني حاول أنك تصلحه وتنصحه إذا أتيت إذا وجدت منه ثمرة خيرا لا شك بأنك تصلح الناس أفضل من تركه ووجدت أنه هو ضرره أكثر خلاص تتركه على ذلك أحسن الله. عندك شيء؟ أيوة أحمد صف الأولين إلى سؤال اسمه حسن سمعت بيقول يعني مثلا لو عايز تشيل لو عايز تذهب الحصد منك يعني لو عارف مين حسدك ممكن تطلب منه المية الوضوء أيوة طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما هو حديث الرجل الذي كان يحتسل سهل اسمه ولا ايش هو ناس اسمه شباب في اسئله تسمعوا زي ده تعملوا ايه؟ احنا لسه ما خلصناش ناخد راحه توضبوا اللي بتعملوه ده كله فلما نظر اليه ويحتسل قال ما رايته جلدا ابيض من ذلك او الرجل وقع مغتسل نزل فاتوا به قالوا رحمه الله سلم قال فلان عينهم كانت عينا يا صاحبي مش حاسب هذه العين فاتوا بالرجل فقال على ما يقتل اخاكم اذا راى منه شيئا فليبرك عليه او يعني او يقول بركه فامره ان يغتسل واتى بماء غسله فاغتسل به وفي روايه طبعا الوضوء واعطاه لي فتوضا فاغتسل به فبرئ يعني هو المشكله انك عمرك ما هتاخد من الحاسد ده اصلا هيولع فيك يعني هو اصلا انت هتروح لو العين ممكن العين ممكن يعاين بدون ما يشعر يعني العين ممكن تبقاش مقصوده في واحد اصلا هو ممكن يبقى عالم سبحان الله ابتلي بالمساله هذه يعني هو عينه فيها شيء هو ممكن ما يقصدش لكن لو نظر بدون ان يبرك بتكون الطالقه لذلك الفقهاء يقول لك ايه الرجل العين ده وجب على ولي الامر انه يحبسه في بيته يقول له اقعد في البيت انت ما تنزلش واحنا سنأتيك براتب شهري اكل وشرب وكل شيء ولا تخرج من بيتك صدقا لان ايش لان هو بيخرج ليشوف انظر الشريعه في كل شيء لو تعلم والله الشريعه اللي احنا فيها ما تجد مثلها ليش لان هو ضرره عظيم هيمشي يخرب الدنيا فاجلس في البيت ونضرب لك ايه اوراتي فلو انت استطعت تصل للعين وتخبره كان عنده دين او تخبره نعم يغتسل او يتوضا او يعطيك بالماء وتغتسل اما الحاسد ده اصل هو بيحسدك عبر القارات يعني هو مش لازم يعينك يعني ممكن يقعد في بيته وانت قاعد في امريكا وهو اصلا شغال عليك اصل القلب عنده متوحش ناحيتك لذلك انا اقول لك اصعب الامراض على الاطلاق الحسد واذا ركز معك احد في الحسد يعني عليك بال يعني اكثر لا تعلم ان اكثر موت الناس اكثر الناس قال اكثر ما يدخل القبر العين يا حديث حسن يعني اكثر ما يدخل القبر العين والحسد فهذه مساله والان طبعا كمان مع اللي بيحدث في احوالنا بيخلوا الناس ضعفاء النفوس اصلا اللي ما عندوش حسد يبقى هو جاهز ان يحسد لا تغير الاحوال الاقتصاديه مع الناس واحوال الناس بيربي عند الناس ضعفاء الدين والايمان انه ممكن يحسد الناس اللي عنده نعم هو نعم طبعا لازم تسال عشان لو سالت سالتش هتخش في البدعه، لازم تاخد حاجه منه مباشر، حاجه تحط الميه الاثر. بعضهم قال بذلك، لو خدت حاجه منه بليتها منه كانها شيء منه عادي يعني، بس اذا استطعت. بعضهم قال ممكن تعزمه عند حد يشرب ميه، يشرب شيء، ياخد السقر هذا او شيء، يعني تحاول بقى عشان تقدر توصل لشيء اذا تاكدت انه هو لكن هو المفترض اللي عنده دين انه ممكن يقع في ذلك، يعني ممكن يرى شيء ولا يبرك ويقع العين. فلما يقال وبتحدث اجتماعات معينه وترجع تلاقي الاخ او الاخت نزلوا في السرير على طول، ينتبهوا ان حصل شيء، فممكن يرجعوا يقولوا والله حدث كذا، الناس تجمع وضوءها او تجمع غسلها للرجل يغتسل بيه، واضح ان في معاينه حدثت او الاخت حصل لها شيء. ده لو في، لكن طبعا نعم ده الصف الثاني. خلاص كده عندك بقى في حاجه سريعه تخش على طول عشان بوتين. في ناس اللي الان تجدهم ملتزمين بوتين بما عند الغرب، ويقول لك انا عايز اروح اجلس هناك لان على الاقل مفيش كذا ومفيش كذا ومفيش كذا. لا، هي المساله قلنا ان هي انت لابد دائره عندك يا دائره ايمان اصلا. سمعوا قالوا الصحابه قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، قالوا طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. عمر كان ليه خبط على بيه رفيقه اللي كان بيتناوبه في الحضور، فقالوا ادرك الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. فعمر قال اخذت ما علي من ملابسه وذهبت الى حفصه رضي الله عنها، وكان حذرها قبلها، حذرها لما سمع من زوجته ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيتجرأ او مش بيتجرأ، احيانا بيراجع انا اسف في الكلمه، يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم، لابد نتأدب في ذلك. فيراجعه النبي صلى الله عليه وسلم، فراق حفصة نصحها قال أتراجعينها سلم فغدا كذا وكذا، فلما علم ذهب لحفصة قالت أطلقتكن؟ قالت لا أدري. فقال وجدت صلاة العصر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى ودخل المشربة له وجلس مشربة كده اعتزل فيها النساء، فاستأذن أول مرة فلم يؤذن، ثاني مرة لم يؤذن، ثالث مرة وخلاص هب بالانصراف، فجاءه بلال تقريبا او انس قال اذن لك الصلاه، فدخل اراد ان يلاطف النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد قال نظرت للنبي صلى الله عليه وسلم وجدت جالس على رمل وحصير معلم في جسده، فقال صلى الله عليه وسلم الا نفرش لك كذا وكذا، فاني رايت كسرى ولا قيس عندهم كذا. قال يا عمر يا ابن الخطاب اما علمت بان لهم اجرت لهم طيبات في الدنيا او لهم الدنيا ولنا الاخره، فلا تختر بما ده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندهم، كانوا طبعا هم وقتها هم المسكين العالم، كان لسه ايه العرب لسه المدينه ما فيش فيها غير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه قبل حتى ما تفتح مكه وغير ذلك اثار، وكانوا هم فما زال ايضا. لكن شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الدنيا ولنا الاخره، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ وهذا الذي لابد ان يعتقد المرء. هو الان انظر بقى الى حالهم الان، سيبك من امور الدنيا اللي عندهم، طب هم حالهم عقائديا حتى في دينهم انفكاك والحلال ما بقاش عندهم اصلا دين، هم ما بين العلمانيه او مش العلمانيه اللي اسمه ايه ده الالحاد، وبين التفكك اللي عندهم موجود الان، وما فيش كنيسه اصلا مسيطره عليهم ولا في دين ولا عقيده، هم فككوا اصلا لذلك ما بقاش عندهم اصلا انتماء صلاه لاي شيء غير الحياه الماديه اللي هم فيها، وبتروح بيموتوا بعد ذلك بترمي الحفره وانتهت المساله. فاين فلذلك هو لابد ان المرء يعتز جدا بدينه بإسلامه، وأيا كان الابتلاءات اللي احنا عايشين فيها، وأيا كان الأمور التي نحياها، لكن يكفيك أنك أنت موحد، يكفيك أن لما تحدث الأجل يأتيك في أي لحظة، فما قالك إلى الجنة خلود، وده ما قاله إلى النار خلود. أنت فاهم إحنا الحر اللي بيجينا بقالنا كام دلوقتي أسبوعين ثلاثة، ويقال أنه هيقعد لغاية آخر شهر القادم، الناس يعني مجرد بتسمع فقط أن في يعني الحر مستمر، هذه الحرارة دي بيجي لها سقوط اصلا. طب اللي خالد ده في جهنم ده ايه ده؟ يعني انت تتوقع انت لما تتدبر ان المسلم ربنا نجاه باسلامه، وهذا الكفار اللي انت شايفه دول اللي مبسوطين في الدنيا باللي بيعملوه، لما يموتوا على كفري هذا خالد، مش احنا مش عارفين نستحمل اسبوعين او شهر او شهرين في الحر، ما بالك ده ايش اللي هيكون؟ فايه بقى اللي يهمك في ده؟ ما هي كلها سويعات وايام وشهور هتنتهي وسنين وثم تعود الى الاصل دار الحيوان التي هي الجنة ان شاء الله. نعم. لا يعني مين مالك سيدنا ايه؟ اه كيف استكبر ورب الان استكبر سو حسد ثم استكبر هو بقى لا في فرق الاستكبار ما هو هو استكبر حسده واستكبر حسده على النعمه اللي ربنا انعم عليه لانه خلقه بيديه سبحانه وتعالى مع انه ربنا خلقه بيديه وده بيقول انا خلقتني من نار وخلقته من طين والله خلق ادم بيديه سبحانه وتعالى وروده تكريم الله لادم ان اسجد الملائكه عليه وادخله الجنه فحسده فلما حسده وامر بقى انه يسجد له اولا هو حسده امر استكبر الاستكبار غير الحسد انت ممكن مش يعني هذا شيء وده شيء اخر ممكن واحد تلاقي عنده كبر يعني ايش مستغني كده هو ما بيحسدش الناس لكن عنده كبر متكبر صلاة يعني زي كده فرعون وهامان وقارون ونزي والظلمه والطواغيت عنده من الكبر ده شيء غير الحسد لكن هو ابليس حسد واستكبر ايضا انا يا سيد قول تاني عملت حجامه اه عملت حجامه في حاجات ده حاسس خبر ايه ضغط الصوت نوع صودا كتل يعني زي ايه شعر ممكن يكون بخبراتهم لما يروا شيء يروا ان في شيء موجود ممكن ممكن ده حد حاسدك يعني مش انت اللي حاسد طيب ممكن ان شاء الله لا هو الحسد مش بيمشي على رجله وماشي يعني هو هي دلالات عند خبره الناس بعض خبره الحجامين يعني ان هو يرى ان الدم اللي خارج دوت مش دم يعني مش دم طبيعي يعني في شيء بعض يقول لك سحر يقول لك حسد ممكن يقول لك ده في عين لو انت او ده كده خبرات متراكمه مش اكثر لو كان دقه ممكن لكن في احوال ودلائل اخرى للحسد غير الدم فقط يعني ده شركات يا ابني دي وكان يجيبوا الورقه ويخرموها بالبتاع ويرسموا عيون وكان يجيبوا كل اسماء العيله اللي ممكن تحسدك يجيبوا الابره ويديروا على كل اسم يقول لك ايه ده كل ده شرك طبعا كل دي وسائل لشركه ما ويحاولوا مش عارف ايه عايز بس تخيل بقى ان الكذب اعظم من جعل المؤمن لا يكذب لان الكذب هذا الناس تستهين جدا بالكذب بس الله يعافينا من ذلك طيب نقف عند هذا القدر ناخد راحه خمس دقائق عشان بس اللي داخلين على الفقه في تاني اسئله في الحديث فانت اخر واحد اتفضل ماشي يا منسي احسنت يعني تقصد تقول ان هو الان الواحد ابتلي بشيء فلا يعلم ان هو من الذنوب ولا من الحسد والبعض يقول له ان كل حاجه عنده تبقى سحر كل حاجه عنده تبقى عين وحتى لو كان عينا او سحرا او حسدا ما هو ده ابتلاء برضه يعني ابتلاء تصاب به لكن مساله ان هو من الذنوب هذه ايضا اما تكون كما رفع للدرجات لان اكثر الناس ابتلاء للانبياء وقال ان يسال المرء يبتلى على قدر دينه وكلما زيد بقدره يزيد في ابتلائه كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يمرض يوقع وكع الرجلين فقال ستوقع وكع الرجلين قال نعم ولي اجر اثنين منكم فاقصد اقول ان قد يكون الابتلاء اما بسبب تخطيص الله عز وجل يريد ان ينقي العبد قبل ان يلقاه ويرفع درجته في الدنيا وفي الاخره فيخلصه من اي شيء كان يفعله من قبل يعني ينقيه اصاله او قد يكون يريد يعني ليس عنده ذنوب لكن يبتليه ليصبر فيؤجر فيرتفع درجته ايضا لانه ممكن ما يكون عنده ذنوب الصالحين من من من من من اهل الفضل ولكن يبتلى على ايش ليرفع درجات ليؤجر على الصبر هذا والاحتساب فيرفع درجات وقد يكون ايضا بسبب الذنوب والمعاصي كامثالنا يعني من كثره الذنوب والمعاصي فنبتلى بذلك لتطهر ذنوبنا ثم الله عز وجل يمن علينا بعد ذلك تخليه وتحليه اذا صبرنا واحتسبنا ورجعنا عن ما نفعل فكل هذا وارد والمرء عليه الا يرتني الشيء لكنه عليه أن يصبر ويحتسب وأن يراجع نفسه فعلا وأن يقول أن أجعلها تطهير له وإلى غير ذلك. أحسن الله لك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله خمس دقائق وندخل في آخر جزء باقي لنا الأضحية فقط في الفقه إن شاء الله نأخذها قبل المغرب ويعني مش هنطيل أكثر من ذلك في الفقه اليوم عشان نبدأ في يعني الربع الثاني أو المعاملات إن شاء الله من الأسبوع القادم يعني بداية نسمع الحديث بعد ما نخلص بس مش الآن.